الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وبعد، فلازلنا مع رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين، رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الإنسان الرجال والنساء والصبيان، ورحمة للطير والحيوان، فهو رحمة عامة لجميع خلق الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وأما رحمته صلى الله عليه وسلم للجن، كان رحمة للجن أيضا. نعم. وأما رحمته للجن صلى الله عليه وسلم فكذلك الأمر هو في الجن كما في الإنس، باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن أيضا رسالة تكليف. نعم، نبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين للإنس والجن، فهو رسول إلى الجن أيضا رسالة تكليف، والجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. نعم. وقد بلغهم وأمرهم ونهاهم وبين لهم في عدة مناسبات، كما أنهم توافدوا عليه واستمعوا إليه صلى الله عليه وسلم. وتفصيل ذلك مبين في كتابنا الإيمان بالملائكة والبحث حول عالم الجن. نعم، كتاب لسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين عنوانه الإيمان بالملائكة والبحث حول عالم الجن. وكتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين كلها كتب قيمة عظيمة. نعم، يعني إن يسر لك أن تذهب إلى المكتبة وتشتري المصنفات والمؤلفات التي ألفها الشيخ عبد الله سراج الدين فأنت رابح، اقتنيها، ائتي بها إلى بيتك واقرأها كلها، فيها خير عظيم، فيها وضوح، فيها روح، فيها مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق، كتبه مفيدة وقد وضع لها القبول. نعم. وأما شمول رحمته صلى الله، قال فرجع إليه تجد الأدلة على ذلك. نعم، من أسلوب المصنف رحمه الله تعالى في كتبه أنه لا يكاد يذكر مسألة إلا ومعها الدليل. شيخ عبد الله سراج الدين كل مسألة يذكرها في كتبه يذكر معها أدلتها، وكان إماما محدثا كبيرا، قيل كان يحفظ 80,000 حديث بأسانيدها، وقيل كان يحفظ 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. وأما شمول رحمته صلى الله عليه وسلم لعالم الملائكة فهو ما ذهب إليه جماهير العلماء والعرفاء، وذلك إما باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم برسالة فيها تكليف لهم بأوامر ونواهي كما رجحه كثير من محققي المحدثين والفقهاء، وإما باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم رسالة تشريف. نعم، فقد شملهم عموم رحمته ونالوا بواسطته الملائكة علوما جمة كثيرة. نعم. ونالوا بواسطته علوما جمة كثيرة وأسرارا عظيمة كثيرة مما أودع الله تعالى في كتابه الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم, والإيحاءات النبوية التي أوحاها إليه. وقد قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم. الشاهد عند قوله تعالى بأيدي سفرة. نعم. والمراد هنا بالسفرة الملائكة عليهم السلام, فهم يتلون ما أذن الله تعالى لهم به من تلاوة هذا القرآن الكريم المكتوب في صحفهم, ويزدادون بذلك علما ومعرفة بجلال الله تعالى وعظمته وحكمته. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت, عن السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة, جعلنا الله عز وجل منهم, والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران, له أجران, يتعلم شيئا فشيئا ثم بعد مدة يتقن القراءة ويصير ماهرا فيكون مع السفرة الكرام البررة, جعلنا الله منهم. نعم. ذلك اجتهد يا مسلم في قراءة القرآن وتعلم القرآن عند أهله, لا تقول الأمر صعب, لا, اطلب ولا تضجر من مطلب, فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ جاء رجل إلى شيخنا رحمه الله تعالى محمود أطهباشي, كان قد جاوز 50 من عمره, فقال لشيخنا: أريد أن أحفظ القرآن. قال: الآن؟ قال: نعم. بدأ بسم الله وقرأ وحفظ القرآن الكريم وقد جاوز 50 من عمره. نعم. وصار الشيخ نزار خطيب وكله بالإمامة هنا في الجامع الأموي, وصار يقرأ القرآن, وكان يسمع كل من يريد أن يقرأ القرآن على شيخنا, كان يسمع منه الصحيفة أولا ثم يدخل على شيخنا, وقد جاوز 50 من عمره لما بدأ بحفظ القرآن الكريم. ولما أن أراد شيخنا رضي الله تعالى عنه أن يعطي الإجازات قال: نادوا فلانا, محمود أطهباش, نادوا فلانا فهذا أولى من يأخذ الإجازة. نعم. هذا وقد أجملنا الكلام على هذه الآية الكريمة في هذا الموطن, لأننا سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد في الحلقة الثانية من هذا الكتاب. نعم. في الحلقة الثانية حلقة. نعم. الحلقة يا ولدي جمع حالق, ذهبنا إلى الحج ونزلنا عرفات إلى مزدلفة إلى منى, رمينا جمرة العقبة, بعد ذلك نرمي ثم نحلق, إن كنا مفردين إن كنا متمتعين أو قارنين نرمي ونذبح ثم نحلق, فهذا حلق شعره فهو حالق, وهذا حالق وهذا حالق, والجمع حلقة. نعم. أما هذه حلقة يقال حلقة العلم, حلقة الدرس بالتسكين. نعم. في الحلقة الثانية من هذا الكتاب, وهي الحلقة التي يبحث فيها عن مواقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع العالم, ومن جملة تلك المواقف أنه صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين, فهناك التفصيل إن شاء الله تعالى. في عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم تسليما. الآن سيحدثنا المصنف رحمه الله تعالى عن عظيم حياء السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم أعظم الناس حياء لأنه أعظمهم إيمانا صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية البخاري: وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. ومن نسأل الله أن يجملنا بالحياء، قولوا آمين. والحياء لا يأتي إلا بخير. أحد الصحابة كان يلوم أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء حسن، وفي النساء أحسن. نعم. ومن المعلوم أن المرأة العذراء وهي البكر المستترة في خدرها، أي في ناحية بيتها أو خيمتها، تكون شديدة الحياء. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. نعم، هذا الحياء خلق يبعث على اجتناب قبيح. صاحب الحياء ما يفعل الشيء القبيح، لا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع خلقه ولا مع نفسه، حتى سيأتي معنا الآن في تقسيم الحياء. هناك من يستحي من نفسه. الله أكبر، اللهم جملنا بالحياء. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله. اسمعوا، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. كل واحد يقول: الحمد لله ربي جملني بالحياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله. هو ما هو؟ يعني الصفات التي تجتمع بالإنسان حتى يكون حييا من ربه. أن تحفظ الرأس وما وعى. أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيه السمع، وفيه البصر، وفيه اللسان. إذا كنت تحفظ هذا فأنت حي من الله. أما الذي ينظر بعينه إلى النسوان وإلى أماكن الظلمة، ويسمع بأذنه الغيبة والنميمة، وينطق بلسانه بالكلام الذي فيه شهادة الزور، وفيه الكذب، وفيه غيبة، وفيه نميمة، ثم يقول: أنا أستحي من الله، هذا كاذب. ولكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. نعم، تحفظ بطنك من الحرام. أما هذا الذي يأكل الحرام ويأكل المشبوهات ثم يقول: أنا أستحي من الله، فهذا كذب. نعم. إلى تمام الحديث. نعم، إلى تمام الحديث. الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول كتابه. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من كان منكم مستحيا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى، وليذكر الموت والبلى، وليترك زينة الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط. ويشهد لهذا الحديث أيضا ما رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. نعم. إلى تمام الحديث كما تقدم في جملة الأربعين. نعم، قرأته لكم. نعم. وفيه بيان أن الحياء يحمل صاحبه على فعل الكمال ويمنعه من النقصان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. كما في البخاري: الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا الحياء حالة، نعم، تأتيك من الله سبحانه وتعالى. إن شهدت عظيم نعمته عليك وتقصيرك في جنب الله تحصل معك حالة، هذه الحالة اسمها حياء. نعم. نعم الله علينا عظيمة ونحن أعمالنا الصالحة قليلة نستحي منه سبحانه. نعم. وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه أحدا بما يكرهه، بل يعرض بذلك أو يأمر بعض الصحابة من يصارح بذلك الرجل المقصر. نعم، من يصارح بذلك يصارح من؟ الرجل المقصر. نعم. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. صلى الله عليه وسلم بطريقة التعريض للتصريح صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل، فاستحيا أن يقول له منصرفوا حتى نزلت الآية في ذلك. نعم، يعني أنت كنت في دعوة، وضعوا لك الطعام، انتهيتم من الطعام بسم الله قوموا، وإذا طعمتم فانتشروا. لماذا تبقى أهل البيت وأخص هذه الأيام البيوت جلها ضيقة؟ النساء تحب نعم أن تجمع بقية الآنية وأن تغسل وأن، فلا ينبغي أن يطيل الجلوس إلا إذا كان صاحب الدار عنده دار وسعة وأحب منهم ذلك، لكن في الغالب إذا انتهيتنا الطعام فقم. نعم. كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. اسمعوا إلى هذا الحديث، فيه فوائد عظيمة وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف جيء بطعام قليل، وهذا الطعام القليل الذي ربما لا يكفي من حيث الظاهر 10 أشخاص، أكل منه 300 شخص. اسمعوا إلى الحديث. نعم. قال أنس فقلت لها افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط. أقط، الأقط هو اللبن المجفف، الحوران يقول عنه هقط. نعم. فاتخذت حيسة في برمة فأرسل، اتخذت حيسة يعني هذا التمر مع السمن مع اللبن المجفف يسمى حيسة، وهي أكلة طيبة في الحجاز. نعم. في برمة برمة يعني قدر، فأرسلت بها معي فانطلقت بها إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا فيه إرشاد، يعني ما نعم ما صنعته أم سليم من هذا الطعام فيه إرشاد، أخوك صديقك تزوج أن تصنع طعاما وترسل إليه، هو عروس أن ترسل إليه طعاما، ترسل إليه شيئا يستفيد منه. الآن بعض الناس يرسل الورود ويرسل التحف وأشياء لا فائدة فيها، طيب إيش أصنع هذا بالورود ثمنها مئات الألوف أحيانا ملايين وكلها ترمى في المزابل؟ لا، سلفنا الصالح كانوا أهل فهم، كان إذا تزوج واحد هذا يهديه تنكة من السمن، وهذا تنكة من الزيت، وهذا يعطيه أخذ له كيسة من السكر، وهذا كيسة من الرز، وهذا يستريح قلب هذا العروس، يبقى سنة ما يحتاج إلى أن يشتري مواد غذائية في البيت. لكن الآن الناس يأتونه بأشياء لا فائدة فيها، هذه الورود أو هذه التحف، لا، خذ شيئا يستفيد منه. فهنا أم سليم صنعت طعاما وأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ربما كان هذا العروس فقيرا ما عنده طعام يأكل، وقد حصلت. نعم. فرجعت فإذا البيت غاص بأهل، فقال ضعها، ثم أمرني فقال لي أدعو رجالا سماهم وادعوا لي من لقيته. نعم، بعد ما جاءوا بهذا الطعام قال له ادعوا لي رجالا سمى أسماء فلان وفلان وفلان، نعم هؤلاء خواص، ثم ادعوا من لقيت، كل من تلقاه من الصحابة ادعوا. نعم. ففعلت الذي أمرني صلى الله عليه وسلم، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في تلك الحيسة، وضع يده في تلك الحيسة بهذا الطعام الحيس المصنوع من التمر والسمن والأقط. نعم. وتكلم بما شاء الله، دعا الله عز وجل أن يبارك. نعم. ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله، اذكروا اسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اذكروا اسم الله، وإذا أردتم البركة في الطعام يا أحبتي فاذكروا اسم الله عندما تأكلون، قل بسم الله. قبل ذلك تغسل يديك، نعم، وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وليأكل كل رجل مما يليه، كما قال لأبي حفص عمر بن أبي أم سلمة، نعم، وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. وليأكل كل رجل مما يليه حتى تصدعوا كلهم، حتى تصدعوا كلهم، يعني أكل الجميع، اسمعوا إلى عددهم. نعم. وفي رواية مسلم قيل لأنس عددكم كانوا يعني كان كم كان العدد؟ قال زهاء 300. الله أكبر، زهاء 300 صحابي أكلوا من هذه البرمة، طنجر الطعام أكل منها 300. نعم. ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل مع البركة بركتين، بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأختاننا إلى يوم الدين. البركة، الله أكبر، والبركة جعل القليل كثيرا. نعم. فخرج من خرج وبقي نفر يتحدثون. نعم. وفي رواية مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، أي استحيا أن يقول له منصرفوا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت أثره فقلت إنهم قد ذهبوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، استحيا أن يقول لهم انصرفوا، والبيت من حيث الظاهر بيت ما فيه سعة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وخرج. نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الشيخ أحمد الحارون، شيخ أحمد حارون رحمه الله وقدس الله سره، جاء كان مريضا فجاءه أضياف يعودونه وأطالوا الجلوس عنده، فحمل اللحاف الذي يتغطى به، وقف وضعه على كتفه وقال شفى الله مريضكم، يعني إن كنتم تزوروني لمرضي فقد شفيت، يعني كانوا يقول قم وانصرفوا. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ. رحم الله شيخنا كان يقول يا ابني زيارة المريض كجلسة الخطيب، جلسة خفيفة بين الخطبتين. نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وأرخى الستر وإنه لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناها، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وإذا طعمتم فانتشروا، انتهيت من الطعام بسم الله قم. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. والمراد أن الآية نعم، يعني أحيانا أجل البيوت ضيقة، الآن الضيوف أخذوا جلسوا في البيت وربما كانت المرأة ومعها بناتها في المطبخ، وأيام شدة وحر، والضيوف الآن يخوضون في الأحاديث، وأهل البيت المرأة وبناتها كادوا يموتون من شدة الحر، والضيوف لا يشعرون بهذا. لا اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحي حياء كرم أن يقول له منصرف وهم جلوس عنده، والله لا يستحي من بيان الحق الواجب اتباعه. وهذا لا ينافي أنه سبحانه متصف بحياء الكرم اللائق بمقام ربوبيته تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. رواه الترمذي وغيره. الله أكبر. يستحي، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبدي إذا رفع يديه إلي أن يردهما صفرا، أي خاليتين. يعني أنت عندما تدعو وتسأل الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فأكثر منها، أكثر من الدعاء. نعم، هو ما ألهمك الدعاء إلا من أجل أن يعطيك. نعم. فباعتبار أن إطالة الجلوس كانت عنده صلى الله عليه وسلم في بيته، استحيا منهم أن يصارحهم في الأمر كرما منه، ولكن الموقف يتطلب بيان الحق في ذلك لا محالة، تعليم للأمة. فجاء القرآن بالبيان، جاء القرآن الكريم بالبيان: لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. نعم. فجاء القرآن بالبيان من الملك الديان جل وعلا. وقد ذكر العلماء للحياء أنواعا لتنوع أسبابه. نعم، ذكر العلماء للحياء أنواعا، هناك أنواع للحياء، نتركها إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، نرجع إلى أنواع الحياء. نسأل الله عز وجل أن يجملنا بالحياء، وإن أردت أن تكون حييا من الله عز وجل فاذكر دائما قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. إذا أردت أن تكون حييا فاستحضر دائما هذه الآية الكريمة: ألم يعلم بأن الله يرى. إن لاحظت أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يراك فإنك تستحيي منه سبحانه وتعالى، تستحيي منه. إن لاحظ أنه يراك. رجل مرة كشف عن عورتي أمام الناس، فجاء الناس يزجرونه ويزبرون على ذلك، نعم، فلم يسمع نصيحتهم. فجاء أحد الصالحين إليه وهمس بأذنه بكلمة، فمباشرة ستر ذاك الرجل عورته. فقال له بعد ذلك: ماذا قال لك فلان حتى امتثلت النصيحة وسترت عورتك؟ قال لهم: همس بأذني قائلا: اتق الله فإنه يراك، اتق الله فإنه يراك. فوقعت موقعا من قلبه هذه النصيحة. كذلك الإنسان إذا لاحظ هذا الأمر فهذا يعينه على الطاعة والعبادة. إذا لاحظ أن الله عز وجل يراك. رحم الله شيخنا الشيخ حمدي عرابي، كان قد كتب آية قرآنية وعلقها بجدار القبلة عنده، ما هي؟ قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. إني معكما أسمع وأرى. وكان يعيش هذه الآية شيخنا الشيخ حمدي عرابي، كان يعيش هذه الآية. أيها الأحباب، مرة قطعت تكة سراويله، فأراد أخونا راتب قنطار أن يغير له ذلك، فيريد أن يخلع السراويل، فخرج أخونا راتب قنطار، فقال له شيخنا الشيخ حمدي: إلى أين تخرج؟ قال: يا سيدي، حتى تخلع السراويل. قال: لا والله. قال: لو تظن أنني إن بقيت وحدي أكشف عورتي؟ جاء لبس القميص الجلابية ثم خلع السراويل. قال: أنا أستحي من ربي سبحانه وتعالى. وكان يذكر لنا أنه قد زاره مرة سيدي الإمام القطب مفتي قطنة الشيخ إبراهيم الغلييني رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي، كان لا يكاد يذكره إلا ويقول: وكان قطبا من الأقطاب، كان سنة تمشي على وجه الأرض الشيخ إبراهيم الغلييني. زار العارف بالله الشيخ حمدي عرابي، نعم، دخل عليه وقال له: أريد أن أغتسل عندك. نعم. الشيخ حمدي شغل له الحمام الساخن. قبل أن يدخل سيدي الإمام القطب الشيخ إبراهيم الغلييني قال للشيخ حمدي، قال له: أعطني الفوطة. أهل الشام بيسموها فوطة، في لغة العرب تسمى إزارا، ما يغطى به من السرة إلى أسفل الركبة يسمى إزارا، الشوام بيسموها فوطة. قال له: أعطني الفوطة. فالشيخ حمدي ببساطة قال له: يا سيدي أنا ما أدخل معك، يعني أنت تدخل وحدك. فقال له: تظن أنني إن دخلت الحمام وحدي أكشف عن عورتي؟ إني أستحي من الله عز وجل الذي يراني. ذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يغتسل، كان يغتسل وهو مستور العورة، فبنو إسرائيل قالوا عنه إنه آدر، رموه بالأدرة. لماذا يستتر؟ لأنهم يغتسلون عوراتا، هم عوراتا إلى الآن. ذكر لي رجل من بقاع الغربي في لبنان وقت الاجتياح دخلوا، نعم هذه بلدة خربت روحها وغيرها، في البقاع دخل اليهود، هناك نهر الليطاني، فهؤلاء اليهود كانوا إذا أرادوا أن يغتسلوا خلعوا ثيابهم كلها عراة، كلهم فيما بينهم، نعم. فقالوا عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إنه آدر، يعني يستر عورته لعيب فيه. الأدرة انتفاخ الخصية، انتفاخ الخصية. فأراد الله عز وجل أن يبرئ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ففي يوم من الأيام كان يغتسل وحده بعيدا عن الناس، نعم، وثيابه على حجر. انتهى من الاغتسال، أراد أن يلبس ثيابه، فإذا بالحجر جعل يمشي الحجر، نعم. وهكذا وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يلحقه ويقول له: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر. بقي الحجر يركض هكذا حتى وصل إلى بني إسرائيل ورأوه عاريا سليما من الأدرة، فبرأه الله مما قالوا. كان هذا سبب تبرئته مما اتهمه به اليهود، نعم، جعل يلحقه ويضربه ويقول له: ثوبي حجر. إيش تقدير كلام يا نابلسي؟ ثوبي حجر، تقدير كلام: أعطني ثوبي يا حجر. فثوبي مفعول به ثان لفعل محذوف، تقدير أعطني حجر، منادى نكرة مقصودة، يعني أعطني ثوبي يا حجر. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الحياء، وأن تجعلنا من الذين يستحيون منك حق الحياء، واجعلنا ممن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموتى والبلى، ومن أراد ذلك ترك زينة الحياة الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.